أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. شيخ فالح، مر معنا في الآية الماضية الآية 11 نقول لك تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الآية التي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فعلا يعني الآية الثانية التي نبدأ بها هذا اللقاء هي يعني تكملة للآية الأولى في بيان المواريث، وهذه الآية أو هذه السورة قد تحدثت عن هذه التقسيمات بشيء من التفصيل، لعلنا نكمل معكم يعني هذه هي التقسيمات. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الآية هي تكملة للآية السابقة في الكلام عن المواريث، وتحدثنا عن المواريث بإجمال في الآية السابقة، وهذه الآية فيها شيء من التفصيل أيضا، كما جاء في الآية السابقة شيء من التفصيل في قضايا المواريث. الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بمعنى أنه إذا كان الميت هي الزوجة ولم يكن لها ولد بمعنى ابن أو بنت، فحينئذ يكون النصف لهذا الزوج من ميراث الزوجة. قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. إن كان لهذه الزوجة ولد يرثها ابن أو بنت فللزوج الربع. من قال من بعد وصية يوصين بها أو دين. سبق معنا أن ما يتركه الميت عدة أمور. الأمر الأول يترك المال للورثة، ويترك المال من باب وصية، وقد يكون على هذا الميت دين. فالمقدم من هذه الأشياء الثلاثة بإجماع أهل العلم هو الدين، يقضى من مال الميت ما كان عليه من دين، ثم الوصية. إذا كان للميت وصية يعني أوصى بشيء من ماله، والوصية لا شك أنها سنة ولها مقدار معين بألا تزيد عن ثلث المال، بألا تزيد عن ثلث المال، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص عندما كان مريض وزاره النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ظن من نفسه الموت ولم يكن له إلا ابنه واحدة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أوصي بمالي كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لا، قال فالشطر يعني النصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني أن الحد الأعلى للوصية الثلث، ثلث المال. وذكر أهل العلم أن الميت إذا كان له أولاد وهؤلاء الأولاد محتاجين، كان هؤلاء الأولاد محتاجين إلى هذا المال، بأن تكون الوصية أقل من الثلث، هذا هو المستحب. أما إذا كان الأولاد غير محتاجين فمن المستحسن أن تكون الوصية الثلث. كذلك إن لم يكن له أولاد يعني ورثة محتاجين لهذا المال فتكون الثلث. ينبغي أن نعلم أيضا أن الوصية غير الوقف، فالوصية أساسها أو أساس تنفيذها يكون بعد الوفاة، أما الوقف فيجري في حياة الواقف. ولا شك أن الوقف أفضل، الوقف أفضل، لأن الإنسان حي ويجري له هذا العمل وهو حي يراه، وأيضا لم ييأس من هذه الحياة فيقول هذا المال يصرف في الخير بعد الوفاة. لكن أيضا الوصية فيها خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، لا يبيتن أحدكم إلا وصي يوم أو ليلة إلا وصيته مكتوبة عنده في ماله وما عليه من الحقوق، وكذلك ما يوصي به في أعمال الخير والبر، والوصية تكون في جملة أعمال البر، ومن المستحسن أن تكون في الأقربين الذين لا يرثون لأنه لا وصية لوارث، وأن تكون في الأعمال التي تجري، في الأعمال التي تجري حسناتها لوقت طويل كطباعة الكتب مثلا، تحفيظ القرآن، كفالة العلماء، كفالة طلاب العلم، المساجد، تسبيل المياه، مراكز الدعوة، وغير ذلك من أعمال البر المتعددة. إذا المقدم هو الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: من بعد وصية، من بعد كذا وصية يوصينا بها أو دين. ثم قال سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ما دام أن هناك ولد وكان الميت هو الزوج، حينئذ يكون للزوجة الربع إن لم يكن للميت ولد، إن لم يكن للميت ولد. فإن كان له ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فإن كان لكم يعني للميت ولد للزوج، فلهن أي الزوجات الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، التأكيد على مسألة الوصية والدين. فإن كان رجل يورث كلالة، فإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هو الشخص الذي لا ولد له ولا والد، لا ولد له ولا والد، يعني لا أصل ولا فرع، فليس له والد أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، فليس له أصل وليس له فرع وارث، حينئذ يرثه الحواشي، يرثه الحواشي الإخوة والأخوات وغير ذلك. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني كان رجل يورث كلالة أو المرأة تورث كلالة وللميت أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. يعني إن كان الوارث أخ فقط أو أخت فقط، فحينئذ لكل واحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، فلهم إيش؟ فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. غير مضار هنا أن تكون الوصية على العدل، يعني بعض الناس لما لا يكون له وارث مباشر، يعني فرع أو أصل، يحاول أن تكون الوصية مضارة غير عادلة بأن تحرم بعض الورثة أو تزيد عن الثلث، لا تزيد عن الثلث، هذه لا تنفذ، هذه لا تنفذ شرعا. لكن قد يكون هو يعني يريد أن يضر شخص دون آخر بهذه الوصية، بأن يوزع مثلا المال على سبيل المثال، يكون له إخوة وأخوات ويريد أن يضر هؤلاء الإخوة والأخوات، فيعطي واحد من الأبعدين في حياته جزء كبير من ماله. طيب لماذا تعطيه؟ قال: والله علشان ما يرثون هؤلاء الإخوة والأخوات أنهم كانوا فعلوا بي وتركوا وعمل. قال: غير مضار أن تكون على العدل. بعض أهل العلم قال نعم أنها يزيد على المقدار بالوصية، لكن بإجماع العلم إذا زاد على المقدار لا ينفذ إلا الثلث. والله سبحانه وتعالى يعني أيضا حتى بعض أهل العلم ذكر أن تكون الوصية هنا في المضارة لوارث، أن تكون الوصية لوارث، لكن الأقرب هو ما ذكرته في أقوال المفسرين أن الوصية قد يضر بها هؤلاء بأن يعطي غيرهم فيضرهم، ويكون قصد منه الإضرار بهذا الوارث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. قال بعد ذلك: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. فالله الذي شرع هذا الشرع هو الله سبحانه وتعالى العليم بأحوال الناس، والعليم بما خلفه هذا الوارث، والعليم بما يستحقه كل واحد، وهو سبحانه وتعالى الحليم الذي يحلم على غيره سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نعم. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه المسائل الفرضية الدقيقة، والله سبحانه وتعالى لم يجعلها للبشر، حتى لم يفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعها، بل شرع الله سبحانه وتعالى مباشرة وجعلها قرآنا يتلى، أكد على هذا بقول تلك حدود الله. لماذا؟ لأن المال غالي عند الناس، المال غالي عند الناس، والتصرف فيه تصرف دقيق، فالله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، يعني قد تشتغل العواطف مع الناس بين الأبناء أو بين البنات أو بين الإخوة والأخوات، فيعطي هذا في حياته ويعطي هذا في حياته نتيجة لعاطفته تجاه هذا الشخص أو تجاه هذا الوارث دون هذا الوارث. الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن هذه القسمة قسمها الله سبحانه وتعالى وجعلها حدوده جل وعلا، وليقل تلك حدود الله، فانتبه أيها المسلم ألا تتعدى حدود الله. قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فالذي يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى في المواريث وفي غيرها فهو من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجزاؤه أن يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ولا شك أن من أدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. نعم. شيخ أحسن الله عليكم، يعني بالنسبة للآية تلك حدود الله ومجيئها بعد آية المواريث، يعني لربما البعض الآخر يعني يفضل فيما ذكرتم قضية التقسيم، أو ليس التقسيم إنما تفضيل الابن على ابن في الحياة وإعطاه المال دون أن يكون طبعا له علاقة بقضية المواريث أو الوصية، لكن يقول إنه هذا جزاء مثلا بره وجزاء إحسانه نظير كذا من التبريرات، دون أن يتعرض لقضية هذه الحدود المعتبرة وأن يكون له تصرف فيها، فهذا ينافي هذه الآية. هذه العطية طبعا لا شك أنها غير المواريث. نعم. فتدخل في باب العطية، والعطية يجب فيها العدل، لكن العطية في الدنيا إن كان القصد منها لهذا الشخص هو جزاء يعني عمل عمله، مثل بعض الآباء كل المؤسسات وشركات ويشتغل معه بعض الأبناء فيعطيهم مرتب أو يعطيهم مكافأة على هذا العمل، هذا لا شيء فيه، هذا جزاء جهد هذا العامل هذا الابن. أما إذا كان من باب العطية العامة للأبناء والبنات فيجب العدل، فيجب العدل، وهذا يحصل لا شك عند الناس، لأن من باب يعني العاطفة تجاه ابن دون آخر، ولذلك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل ليشهده على عطية أعطاها بعض أولاده قال: ألي ولدك كلهم؟ قال: لا، قال: أشهد غيري، وفي رواية: فإني لا أشهد على جور. فيجب العطية مهما كان بر الولد ومهما كان عقوق الولد، ما يعطي هذا لأنه بار ولا يعطي هذا لأنه عاق، بل إن هذه العطية قد تسبب مزيدا من العقوق. لكن إذا كان مثل ما ذكر جزاء عمل عمله أو استلف منه مبلغ مثلا في يوم من الأيام من حياته ويرد هذا المبلغ، فهذا لا بأس به، يعني جراء أجر. بل بالعكس إن بعض الآباء يجور من هذا الوجه، يشتغل معه ابن من الأبناء أو بعض الأبناء ويجعل هذا من باب عمل الابن برا بأبي، هذا لا شك أنه من باب البر من الابن، لكن أيضا يستحق عليه الأجر، ما بالك تعطي العامل أجره ولا تعطي ابنك هذا الأجر. نعم. ثم قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن العملية بالمقابل، في الأول من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، والمقابل من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. انظر هنا أكد عملية حدود الله سبحانه وتعالى بأنه يجب على المسلم أن يقف عند حدود الله عز وجل سواء في المواريث أو في غيرها، ومن يتعداها يدخله نارا خالدا فيها، أكد هذه النار والعياذ بالله، وله عذاب مهين. يعني هذه النار حارة بلا شك وهو مؤلمة، لكن أيضا تأكيد لشدة هذا العذاب بأنه خالد فيها، خالد في النار، وأيضا تأكيد على أن هذا العذاب مهين، والمهين الشديد والذليل والمؤلم. نعم. ثم قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. نريد يعني معنى هاتين الآيتين، وهل هما يعني مسوختان في الحكم أم لا؟ هاتان الآيتان هي تحكي واقع نشاز من الناس، وهو لما يخرج الناس عن النطاق المشروع في العلاقة بين الرجل والمرأة، وسمى الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة النشاز فاحشة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والفحش هو البذاءة في الأصل، والأصل في الفحش هو البذاءة، وأن هذا عمل بذيء وعمل مهين وعمل حقير. قال سبحانه وتعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذا لابد في الشهادة على الفاحشة لإقرار الفاحشة أن يشهد أربعة، فإن شهدوا العقوبة ماذا؟ فامسكوهن في البيوت، يعني احبسوهن في البيوت، يعني لا يخرجن من البيت مطلقا حتى يتوفاهن الموت، حتى يتوفاهن الموت، يعني الحبس إلى متى؟ حتى الموت. قد يكون 20 سنة، قد يكون 30 سنة، قد يكون أقل أكثر. الله سبحانه وتعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. سبيلا، وجعل الله لهن سبيلا، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه مسلم وغيره: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، الرجم الجلد والرجم، الجلد والرجم. هذا حديث عبادة، ذكر أهل العلم بأن الله سبحانه وتعالى نسخ هذه الآية بآية النور وبالأحاديث التي بين فيها حكم عقوبة حكم وعقوبة الزاني في آية النور، التي هي قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بين فيها في آية النور حكم الزاني أو الزانية إذا كان بكرا، فإذا كان بكرا يكون العقوبة عليه جلد 100، وأيضا التغريب، أيضا التغريب عن البلد. والتغريب طبعا كان في السابق، ذكر أهل العلم على مدار التاريخ أن ينوب مناب التغريب هو السجن، السجن بأن يسجن الزاني البكر 1 سنة ويجلد 100 سواء كان رجلا أو امرأة. أما الزاني إذا كان ثيبا فيستحق الرجم، فيستحق الرجم، وهذا ورد في حديث كثيرة متواترة من حديث ماعز رضي الله عنه عندما اعترف بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني حتى أقر 4 مرات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجم حتى مات رضي الله عنه. وهذا الرجم إن كان رجم بعد التوبة فيكون الرجم تكفيرا له، فيكون الرجم تكفيرا له، وإن كان ولذلك في حديث ماعز سبه أحد الصحابة رضي الله عن الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهره قال: والله في إحدى الروايات كأني أنظر إليه ينغمس في أنهار الجنة، رضي الله عن ماعز وعن الصحابة أجمعين. وكذلك في حديث الجهنية أو حديث الغامدية أو الحديث التي الأخرى حديث العسيف وغيره. إذن الثيب يرجم، وذكر بعض أهل العلم بناء على حديث عبادة السابق بأنه يجلد ويرجم، يجلد ويرجم، لكن استقر الأمر على أنه يرجم بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يرد أنه رجم ثيبا، أنه جلد ثيبا، وإنما رجم عليه الصلاة والسلام. إذن جعل الله لهن سبيلا بتفصيل الحكم بين البكر والثيب. قال واللذان يأتيانها منكم من الرجال فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. آذوهما بالشتم والتعيير والضرب، فإن تابا وأصلحا فكفوا عنهم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله كان توابا رحيما، وتوابا يعني دائم التوبة، وجاءت على صيغة المبالغة، وصيغة المبالغة تعني الاستمرار مع العمق، الاستمرار مع العمق في الصفة. رحيمة رحيما فهو رحمن رحيم بغيره سبحانه وتعالى. نعم. هل يترتب على هذه أي حكم شيخ ولا هو معنى عام يعني؟ لا هو معنى عام، كما سبق أن الحكم استقر بالجلد للبكر والرجم للثيب. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. أرى أن دقائق من الخطبة منا نعلمكم بإذن الله تعالى ما يلي هذه الآية من آيات، وذلك في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكرا لكم على طيب استماعكم، وهذه تحية من الزميل العثمان بن عبد الكريم الجواب والهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في دقائق قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.